على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه فذهبوا. فلما دخلوا عليه أي على يوسف قالوا متضرعين إليه: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا، أي قد اضطررنا نحن وأهلنا، وجئنا ببضاعة مزجاة أي مدفوعة مرغوب عنها لقلتها وعدم وقوعها الموقع، فأوفلنا الكيل أي مع عدم وفاء العرض، وتصدق علينا بالزيادة عن الواجب، إن الله يجزي المتصدقين بثواب الدنيا والآخرة. فلما انتهى الأمر وبلغ أشده رق لهم يوسف رقة شديدة وعرفهم بنفسه وعاتبهم.